هل يجوز للمرأة المسلمة كثرة الخروج من البيت للدعوة إلى الله تعالى؟ هذا عمل صالح، خروج المرأة للدعوة عمل صالح. وقوله قرن بيوتهن الأمر بالمكس البيوت عند عدم الحاجة، ثم إذا كان هناك حاجة كالخروج للوعظ والتذكير بين النساء أو الخروج لحضور شهادة الصلاة مع الرجال لمصلحة رأتها مع الحجاب والتستر، فقد خرج النساء مع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نساء الصحابة وصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد صلى الله عليه وسلم مع الحجاب والستر، وهكذا خروجها لزيارة والديها أو أقاربها مع الحجاب والستر أو عياة المريض أو تعزية المصابين أو الدعوة إلى الله عز وجل أو أشبه هذا من المقاصد الطيبة، لكن مع مراعاة ما أمر الله به من الحجاب والستر وعدم التبرد وعدم تعاطي أسباب الفتنة. والنساء في حاجة إلى الدعوة كما أن الرجال في حاجة إلى الدعوة، فكل محتاج إلى الدعوة. نعم. ولو نصحت الرجال أيضا ووعظت الرجال فلا بأس، تقدم أن صوتها ليس في عورة، صوتها في الدعوة إلى الله في التوجيه إلى الخير في إنكار المنكر ليس في عورة، العورة التغنج والخضوع كما تقدمنا.